الأرجنتين هتروح مني؟ هعمل إيه؟ الأرجنتين هتروح في داهية. إيه يا سيد معز؟ إيه؟ متخاذل ليه يا سيد معز؟ متخاذل؟ ده تخاذل تخاذل قوي يعني. كوتش أنا جايب أول شوط هاتريك. أنت جبت هاتريك؟ طب ما تجيب كوتش الهاتريك بتلات أجوان. معقولة؟ هو الهاتريك بقى بتلاتة دلوقتي؟ آه. طب إيه المشكلة؟ ما تجيب أربعة، خمسة، ستة، الأرقام كتير يا سيد. مش انت سيد معزه يبقى لازم تثبت فعلا انك معزه. انت عندك زميلك عجوه اهو مجتهد اهو. ايه يا كوتش ده مضيع ضربتين جزاء. جزاء؟ معلش يا كوتش انت عارف الاكسجين كان قليل وعندي حساسيه من نجيله. ولا يهمك يا عجوه حبيبي كتر خيرك ان انت مستحملنا اصلا. مش اخلاق معيزه يا كوتش والله. بقول لك ضيع يا كوتش مش معزه انت إيه؟ كده دي اخلاق خروف. عليه العوض ومنه العوض فيك يا معزه يا متخاذل. يا كوتش انا مش متخاذل والله، انا عناية ليك وانت عجوه. انت كويس انت بتلعب في الارجنتين معانا يا عجوه؟ بتقول حاجة كوتش؟ آه ده بيلعب في مناخير محترف يعني. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة برنامج الدحيح في الاستوديو التحليلي بتاعه. يوم 16 يونيو أيها المشاهد الجميل 2018 حصل حاجتين مهمين. الحاجة الأولى هي عرض حلقة ميسي والكلب، أولى حلقات استاد الدحيح. وهذه الحلقة العظيمة ذات الفكرة المختلفة والتفاصيل المميزة كانت بتشرح سر موهبة ليونيل ميسي الجبارة وإزاي بيعدي من المدافعين كل مرة بنفس الطريقة ومحدش عارف يوقفه، وإزاي هذه السرعة الرهيبة خلته واحد من أحسن اللاعبين في التاريخ، بل إن في بعض الناس شايفينه الأعظم في التاريخ. المهم إن في نفس ذات اليوم اللي نزلت فيه هذه الحلقة ميسي يضيع ضرب الجزاء قدام منتخب أيسلندا في كأس العالم، وبسببه تتعادل الأرجنتين وتخسر نقطتين في بداية مشوارها في المونديال. الحقيقة كان موقف محرج جدا، وما خبيش عليك عزيزي المشاهد أنا ارتبكت، خصوصا لما عرفت إن دي مش أول مرة، وإن ميسي ضيع ضرب الجزاء في نهائي كوبا أمريكا 2016، وكمان إن معهوش ولا بطولة دولية مع منتخب الأرجنتين منتخب بلاده، وإنه متخاذل وبيعتزل دوليا مرة كل أسبوعين. الحقيقة أيها المشاهد أنا ارتبكت. الله أنا طالع نجم في الرجل ويطلع هو في الحقيقة كده. وبدأت أسأل إزاي ميسي العظيم في برشلونة مش عظيم بنفس الدرجة في منتخب الأرجنتين. والحقيقة بقى قدامي احتمال من اتنين، إما إن ميسي أوفر ريتد ومش عظيم ولا أسطوري ولا معزة ولا أي حاجة، وإن معلش كده في عوامل معينة موجودة في برشلونة هي اللي بتخليه يظهر بهذا الشكل، لكن هو فاضي من جوه والدليل اللي بنشوفه في الأرجنتين. أو إن ميسي عظيم فعلا ولكن في مشكلة ما في منتخب الأرجنتين، وهي دي اللي بتأثر على مستواه بشكل سلبي. ما خبيش عليك الاحتمال الأول صعب شوية، والأرقام لوحدها ممكن تنفيه بكل سهولة. يعني مثلا لو ميسي عمل مواسم عظيمة في برشلونة بسبب وجود مدرب كبير زي جوارديولا، هنلاقي إن ميسي أيضا عمل مواسم عظيمة بعد ما جوارديولا مشي ولعب تحت مدربين تانيين. يعني هو جاب 211 جون وصنع 85 في 219 ماتش مع جوارديولا، ولكن هذه المعدلات ما تأثرتش كتير لما جه مثلا فيلانوفا اللي كان مدرب صغير ما عندوش خبرة كبيرة، وكذلك ما تأثرتش مع مدرب زي مارتينو اللي قدم واحد من أسوأ مواسم برشلونة، ثم جاء إنريكي صاحب جوارديولا واللي حقق الخماسية مع برشلونة وبرضه ميسي قدم معدلات عظيمة، ثم وصلنا لفاليفيردي اللي محدش عارف هو مدرب كرة كويس ولا وحش ولا ايه ولا هو بيمرر كرة اساسا ولا ايه، وبرضه ميسي لم يتأثر. الارقام اللي قدامك دي بتقول ان المستوى اللي ميسي وصل له مع جوارديولا فضل مستمر بمرور السنين وباختلاف المدربين، ويمكن كمان اللي اتغير فعلا هو ارتفاع صناعة ميسي للأهداف، وده ينفي ان ميسي صنيع تشافي او انيستا او نيمار او حتى داني ألفيش اللي هو اكتر لعيب عمل اسيستات لميسي في مسيرته لحد هذه اللحظه، 32 جون صنعهم ألفيش لميسي. لكن تشافي مشي 2015، هل ميسي ما بقاش يجيب جوان؟ لا بيجيب عادي جدا. بعدين داني ألفيش مشي 2016، هل ميسي اتأثر ولا الهوى؟ وبعدين نيمار راح باريس 2017 ابوه وداه هناك، ايه اللي حصل؟ ولا اي حاجه. طيب انيستا يمشي في 2018 وده الرسام، فميسي المفروض ينهار بقى ويا لهوي يا جدعان. لا برضو ولا حاجه. خليني اقول لك ان معدلات ميسي مع برشلونه في مواسم عظيمه زي 2009 و2015 لم تختلف عن معدلاته في مواسم برشلونه ما حققش فيها اي حاجه، زي مثلا موسم 2012 او موسم كارثي زي 2014 ما خدوش ولا بطوله تقريبا. كل شيء بيتغير وميسي ثابت زي ما هو، موضوع مش حظ. لكن لو ميسي محظوظ مع برشلونه في حاجه فهي غالبا لاسباب تانيه خالص، زي انه انتقل من الارجنتين لاسبانيا وهو صغير وعنده 13 سنه، السن الصغير ده سمح له بالاندماج بسرعه في كاتالونيا والشعور بالانتماء ليها، كمان تصعيده للفريق الاول في برشلونه حصل بمنتهى السلاسه والضغط عليه كان اقل لان نجم الفريق ساعتها كان رونالدينيو، فالمطلوب من ميسي كان اقل، وكمان علاقته برونالدينيو كانت علاقه جميله حلوه، وسن ميسي الصغير خلى استيعابه للضغوط اقل. وعزيزي المشاهد اعكس كل هذه العوامل للنقيض هنلاقيها هي ملامح سامح ظهور ميسي مع الارجنتين. يعني مثلا في اول ماتش ليه مع المنتخب نزل في الدقيقه كام؟ الدقيقه 63. في الدقيقه 65 خد كارت احمر واتطرد. الله ايه ده؟ علاقته بريكيلمي نجم الارجنتين ساعتها كان زي الزفت، واللي جمهور الارجنتين كان منتظره من ميسي منذ البدايه كان عالي جدا. باختصار علاقه ميسي بالارجنتين من اللحظه الاولى كان عنوانها كلمه واحده بس، الضغط. ستريس بريشر. وعشان الامور تبقى اوضح خليني احكي لك قصه الارجنتين. عزيزي المشاهد لو خيرتني العب في منتخب ايه، اخر بلد هقول لك العب فيها هي الارجنتين. للاسف الارجنتين كبلد بلد مأزوم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. حد طبعا يقول لي مأزوم شرعي، اقول له لا، مأزوم على الغدا. المهم كلاعب كرة قدم في الأرجنتين فأنت مطلوب منك تشيل من على الناس المشاعر السلبية بسبب كل هذه الأزمات اللي هم مأزومين منها. الزميل جوناثان ويلسون والصديق العزيز في كتابه Angels with Dirty Faces بيقول إن سكان الأرجنتين لحد سنة 1918 كان 20% بس مولودين لجدود أرجنتينيين، والباقي اتولدوا بره. الشعب ده كان كتلة متنوعة لا تجمعها قومية واحدة، مش زي الإنجليز أو الألمان أو العرب أو الروس. وكان السؤال What is Argentina؟ ما هي الأرجنتين؟ وحسب كلام ويلسون الشيء الوحيد اللي كان بيجيب على هذا السؤال وبيخلي فيه حاجة اسمها الأمة الأرجنتينية هو ماتشات الكورة ضد بلاد تانيين. احنا عرفنا ان احنا أرجنتينيين لما لقينا نفسنا بنلعب ضدهم، وده يخلينا نفهم سبب التعصب للكورة هناك لأنها بالنسبة للناس هوية، ويخلينا نفهم ليه حاجة زي التهديدات بالقتل للعبة الكورة كان شيء معتاد جدا في السبعينات والثمانينات، وليه مثلا ديربي زي ديربي العاصمة بين بوكا جونيورز وريفر بليت السوبر كلاسيكو كل أرجنتيني هو أعنف ديربي في العالم. وتخيل إن من سنة 1922 ل 2018 في 328 شخص مات في الأرجنتين بسبب أحداث عنف مرتبطة بالكورة، منهم 93 في آخر 10 سنين بس. الأرجنتين كمان في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين كانت واحدة من أعلى 10 دول في العالم بالنسبة للناتج المحلي. في السبعينات نفس البلد دي مستوى التضخم فيها نط بقى 400%، وفي نفس المرحلة نظام الجنرالات هناك أو ما يعرف بنظام الخونتا قرر تنظيم كاس عالم سنة 78 وكلف البلد 700 مليون دولار حسب المصادر الرسمية. بعض المصادر التانية بتقول الرقم وصل لمليار دولار. مليار دولار في السبعينات عشان كاس العالم. مش بس كده، الخونتا قرروا ان الارجنتين كمان لازم تفوز بكاس العالم، وان دي مهمة قومية وواجب وطني يقع على اكتاف اللعيبة. ويقال ان هم خطفوا اصدقاء لاعب زي البرتو تارانتيني، لا انا مالي اليمبي، هم عايزين لعيب يلعب في كاس العالم مش قدروا يخطفوه، فخطفوا اصحابه وضغطوا عليه عشان اللعيبة تحس بأهمية البطولة. لاعب كرة القدم الأرجنتيني عزيزي المشاهد هو البطل القومي اللي بتقع عليه مسؤولية مواجهة كل المشاعر السلبية اللي بيشيلها المواطن الأرجنتيني، أو المسيح واللي بيحمل كل خطايا الفساد السياسي والاقتصادي وأزمة الهوية. لفظ المسيح عزيزي المشاهد مش كلامي، ده اللفظ اللي استخدمه خورخي بلدانو اللاعب الأرجنتيني السابق والإداري السابق في ريال مدريد. هو منصبه كان مدير كورة، انا بجدها مضحكة الحقيقة. وهو بالمناسبة يا جماعة لسه بلدان، فحد ياريت يجيب له بطانية. واحد من اهم اللي كتبوا عن كرة القدم هناك، والمسيح الارجنتينيين كانوا بيبحثوا عنه، كان مارادونا اللي كسب بالارجنتين كاس العالم 86. ومارادونا كان فاهم برضو العبء ده، وقال انه فوز الارجنتين بالمونديال مش هغير العالم، مش هيؤدي لانخفاض اسعار الخبز، ولعبة الكورة مش هيحل مشاكل الناس. مارادونا كان نفسه ان الكورة تحل مشاكل الناس، بس ده مش هيحصل يا مارمر. حسب كتاب Angels with Dirty Faces مارادونا كان المسيح القديم بالنسبة للأرجنتين، والمسيح المنتظر كان ميسي. وقبل كاس العالم 2010 بقوا الاتنين موجودين في المنتخب، مارادونا مدرب وميسي هو الكابتن. قبلها الأرجنتين كانت خرجت من كاس العالم 2006 وخرجت بفضيحة 2002، خرجوا من الدور الأول. والأرجنتين ما كانتش كسبت أي بطولة من سنة 93، وكالعادة كل ما الأرجنتينيين بيتزرقوا يجيبوا مارادونا، وفعلا مسك المنتخب للسبب ده. وفي نفس الفترة وقت 2010 كان دايما في سؤال في الأرجنتين، ليه ميسي مش بيأدي في المنتخب زي ما بيأدي برشلونة؟ الموضوع وصل ان بعض المقالات الصحفية قالت الله انتوا ليه بتعتبروا ميسي ارجنتيني اصلا؟ هو صحيح اتولد في الارجنتين، بس هو اتربى في اسبانيا مع الجنسية الاسبانية ولهجته كاتالونية. ان فاكت اتعرض عليه يلعب في منتخب اسبانيا وهو اللي رفض، ولكن يبدو ان ده ما كانش كفاية انه يثبت ولائه للارجنتينيين، وبقى عادي جدا ان الجمهور في الملعب يصفر على ميسي اثناء منشاط المنتخب لما اداؤه ما يعجبوش. وعلى حسب كلام ويلسون لما الارجنتين خرجت من كاس العالم سنة 2010 بهزيمة ثقيلة قدام المانيا 4-0 كان قدام قدام الجمهور اختيار من اثنين: اما يفقد ايمانه بالمسيح مارادونا او يحمل المسيح المنتظر مسؤوليه الخساره والخروج. عزيزي المشاهد، ده مش اللي انا بقوله، ده اللي قاله جوناثان ويلسون في كتابه، وهي دي نقطه التحول اللي بقى فيها اللاعب لمنتخب الارجنتين عبء نفسي على ميسي، وبقى احساسه انه مش هيكسب اعتراف الناس بيه كارجنتيني الا لما يكسب كاس العالم، وده مش الضغط الطبيعي اللي يقدر يتحمله لاعب كره قدم، ده ضغط على ميسي كانسان مش كلاعب، على هويته نفسها كمواطن ينتمي للبلد. الاستريس كمان يفسر قرار ميسي بالاعتزال دوليا اكتر من مره، وبيفسر كمان تصريح ميسي الغاضب جدا بعد الهزيمه في ماتش ودي قدام فنزويلا، ماتش ودي مش مهم، بس ده لان الصحافه والجمهور ما رحمهوش. وميسي بيقول ان ابنه شاف الكلام ده على اليوتيوب وراح قال له: هم ليه مش طايقينك في الارجنتين يا بابا؟ فميسي قال بمنتهى الغضب: people buy into everything that's said so then I am the son of. الناس بتصدق كل حاجه بتتقال، وانا ابني اتبا لك. لك ان تتخيل عزيزي المشاهد لما اب يحتاج يشرح لابنه اتبا لك. استرس عظيم جدا وتاثيره كبير. طبعا انت عارف الاسترس اللي بيبقى في الامتحانات والانترفيو، بس خليني اقول لك ان ايا كان اللي انت عارفه عن الاسترس ده فالواقع أسوأ بكتير، وتاثير الضغط على جسم الانسان ابشع بمراحل مما تتخيل. وخلينا نسال الجماعه بتوع فيسيولوجيا الاعصاب وهم يجاوبونا عن نيوروفيسيولوجي، خليني اشرح لك ازاي الاسترس بيشتغل. وخليني بالمره احكي لك حكايه منتخب كوريا للرمايه بالقوس والسهم الارتشري قبل دوره الالعاب الاولمبيه في بكين 2008. كان مدرب كوريا الجنوبيه بيحاول يوصل بلاعبات منتخبه لاكبر درجه من الدقه الاكيورسي، وكان عارف ان اسوأ اعداء الدقه هم حاجتين: الضغط والتشتيت، الاسترس والدستراكشن. فاولا كان بيجيب سماعات ضخمه في ملعب التدريب ويشغل عليها اصوات جمهور عاليه عشان يعلمهم يركزوا ويواجهوا الدستراكشن، وبعدين طلب من اللاعبه الاساسيه في المنتخب انها تروح المقابر بالليل لوحدها، وكمان طلب من اللاعبات انهم يمسكوا تعابين في ايديهم. والله كل واحده تمسك تعبان وتحطه بين سنانها. هو ببساطه كان عايز يعرضهم لاكبر درجه من الضغط عشان يخلي استجابة أجسامهم للسترس والضغط أقل. يعني أنت لما تمسك لي تعبان ولا لما تمشي لي في المقابر بالليل، بعد كده ماتش الرماية بالنسبة لك هيبقى لعب عيال. الاسترس أيها المشاهد مش شيء بسيط، اسألني أنا عارف. الاسترس بيولع في الجهاز العصبي، لما الدماغ بيدرك وجود الضغط بينشط الجهاز العصبي السمبثاوي السمبثاتيك نيرفس سيستم، ترتفع نسبة الأدرينالين في الدم، يرتفع ضغط الدم، معدلات نبض القلب ترتفع، معدل التنفس يرتفع، وكمية الدم اللي بتوصل للعضلات تكون أكبر. كل ده بيحصل في لحظات. كمان الغدة النخامية بتنشط وبيرتفع إفراز هرمون الكورتيزول عشان نسبة السكر اللي في الدم تعلى ويروح للمخ والعضلات. هتقولي طب ما الاسترس حلو اهو وبيخلي الجسم أقوى. هقولك استنى ما تعرف تأثيره على مخك. أو للدقة الكوجنيتيف فانكشنز زي الانتباه والتفكير واتخاذ القرارات وتقييم الواقع، كل هذه الوظائف بتتأثر سلبا، احتمالات القرارات الخاطئة بتزيد، دقة القرارات اللي المخ بياخدها بتقل، ردود الأفعال بتبقى أبطأ، وقدرة المخ على تحليل المؤثرات بتنخفض. يعني التوتر ممكن يخليك تجري من أسد بيجري وراك، أو يخليك تأدي أي نشاط بدني عنيف، بس صعب جدا يخليك تأدي شيء بدقة زي لعبة الرماية بالقوس والسهم. ومع لاعب زي ميسي معتمد بشكل أساسي على السرعة في اتخاذ القرارات والسرعة في تنفيذها ومعتمد على سرعة رد الفعل اللي بتسبق المدافعين، فلما تضغط عليه وتخليه أبطأ فانت كده بتاخد منه السوبر باور بتاعته وبتحوله من سوبر هيرو لشخص عادي. فباختصار الضغط العصبي تأثيره قد يكون جيد بدنيا، يعني ممكن يرفع كفاءة المدافعين في الكورة اللي هم بيعتمدوا على القوة والجري زي وائل جمعة كده، ولكن تأثيره على العقل بيكون سلبي، وفي معظم الأحيان هيقلل كفاءة المهاجمين وصناع اللعب، أو للدقة هيقلل الكرياتيفيتي بتاعتهم الإبداع. يعني مثلا الدراسة اللي أقولها لك كمان شوية بتحلل أداء لاعبي ليفربول وبتلاقي إن في وقت الضغط العصبي مساهمة مدافع زي فان دايك بترتفع بشكل ملحوظ، فلو حق كلوب بيشتريه ويبقى أغلى مدافع في العالم على الأقل لحد هذه الحلقة 2019. وفي نفس الوقت بتقل كفاءة صانع اللعب زي نبي كيتا تحت الضغط العصبي. أيوة المشاهد نعرف الموضوع بقى معقد، ما تحسش بأي ضغط عصبي وإلا هتصبح أقل دقة. واحد يقول لي الله وفن أنا ما عنديش دقة، أكل كشري إزاي؟ أروح أجيب الخيار وأجيلك أجاوبك على هذا السؤال العبيط الساذج. نكتك بقت سخيفة. في مارس 2019 فريق بحثي قدم دراسة بعنوان شوك اور شاين، اتخنق او المع لايك ا دايموند، وقدموا هذه الدراسة في احد المؤتمرات في جامعة MIT. الدراسة دي بتحلل اداء اللعيبة وعلاقته بالضغط النفسي، وفي الاول بتحط قواعد على اساسها تقدر تحدد درجة الضغط، وعوامل تقدر تقيس بيها استجابة اللعيبة للضغط. يعني مثلا امتى نقول ماتش صعب؟ لما يكون مثلا فريق بينافس على البطولة وبيلاعب غريمه المباشر. يعني انت مثلا في العشرين فرقة من الدوري الانجليزي ولكن انت المركز 19 فانت عايز تطلع المركز 17 عشان ما تهبطش. او لو انت بتلعب مثلا بره ارضك الضغط بيكون صعب. طيب ازاي نقدر نقيم استجابة اللاعبين للضغط؟ من خلال ثلاث عوامل 3 فاكتورز. اول حاجة مساهمتهم في الماتش، جابوا جوان ولا عملوا اسيستات او مدافع وقف لهجمة خطر. العامل الثاني القرارات اللي هما بياخدوها داخل الماتش، والعامل الثالث دقة تنفيذ هذه القرارات. يعني مثلا لو القرار صح ان انت ترقص، هتعرف ترقص ولا لا؟ هي دي العوامل، وطبقوها على عدد من الحالات في كرة القدم ولو النتائج ما تختلفش عن النتائج الا اللي لسه قايلها لك من شويه. لا طب يا جماعه كنت بتسالون، مثلا خط دفاع يوفنتوس الايطالي كليني وبيلوتشي ومهدي بن عطيه، لقوا ان مساهمتهم في الماتش بتزيد وقت الضغط، وده نفس الوضع اللي قلت لك مع حد زي فان دايك من شويه، والافريج ديفندر المدافع العادي المتوسط برضه اداؤه بيزيد تحت الضغط. ولكن اللي يهمنا زي ما بقول لك المهاجمون والكرياتيفيتي الابداع. نفس الدراسه حللت احصائيات هجوم مانشستر يونايتد وكفاءه مراوغات اللعيبه تحت الضغط ولقوها بتقل. لوكاكو وسانشيز ومارسيال وماتا ولينجر وبوجبا كلهم كفاءه مراوغتهم بتقل. يمكن الاستثناء الوحيد كان لاعب زي راشفورد، بس ده حاجه استثنائيه، يعني اغلبيه الحالات كانوا فعلا بيتاثر خاصه المهاجمين. طب ايه الوضع مع لاعب زي نيمار، اغلى لاعب في التاريخ؟ نيمار في اوقات الضغط مجهوده وتحركاته بتزيد، ولكن كل القرارات المعتمده على الابداع بتقل. دقه التصويب بتقل بالسالب 20% عن المتوسط بتاعه، والمراوغات بتقل دقتها ب 10%، والكرات العرضيه بتقل كمان دقتها 10%. الكلام ده تحليل ل 997 دقيقه لعبهم نيمار تحت ضغط منخفض، و 472 دقيقه لعبهم تحت ضغط مرتفع. طيب بالنسبه لنتائج الفرق، هل بتتاثر بالضغط زي اللعيبه ولا ايه؟ طبعا ما الفرق دي لعيبه في الاخر، والاهلي بمن حضر. ورقه بحثيه ظهرت في 2018 عنوانها كان شوكينج اور ديليفرينج اندر بريشر. مش عارف عزيزي المشاهد ايه مشكلتهم مع الخنقه. الورقه كانت بتقول ان في اعتقاد سائد في سوق العمل ان الضغط بيؤدي لزياده المجهود وبالتالي زياده الانتاج وكفاءته. فهل الاعتقاد ده صح ولا لا؟ وفي محاوله للاجابه على السؤال ده الباحثين راحوا لمجال زي الرياضه، بالتحديد ماتشات البلاي اوفز في الام بي اي، وحللوا 1930 ماتش في 33 موسم مختلف. ونتيجه التحليل قالت ان الفرق اللي بتدخل مباراه وهي ظهرها للحيطه ولازم تكسب، ولو ما كسبتش هتخرج من المنافسه، في المعتاد بتخسر، لان الفرق دي بتكون بين قوتين، الاولى هي الطموح في الانتصار والثانيه هي الخوف من الفشل، والخوف عاده تاثيره بيكون اقوى. الورقه قالت كمان ان الضغط فعلا بيرفع من المجهود والكفاءه، بس اب تو ا بوينت، لحد نقطه معينه، اول ما يوصل لها الضغط بيكون تاثيره سلبي جدا وكبير. وكمان قالوا ان نتيجه بحثهم متشابهه مع نتيجه بحث اخر عن ضربات الترجيح فين في كره القدم، وان الضغط العصبي دايما بيكون عنصر سلبي، وكل ما تزيد اهميه الضربه وتاثيرها في حسم نتيجه الماتش بتزيد كمان احتمالات ان اللاعب اللي بيشوط ضربه الجزاء ينهار تحت الضغط وبيضيعها، وده شفناه كتير. مثلا روبرتو باجيو في كاس العالم 94، او شيفتشينكو في نهائي دوري الابطال في 2005 اللي ليفربول كسبته، ليله اسطنبول الشهيره يو نيفر ووك الون، وكمان نهائي كاس العالم 2006 لما تريزيجيه دخل وضيع ضربه الجزاء، وكمان ميسي قدام ايسلندا. وده يرجعنا لاول الحلقه. ايها المشاهد الجميل الحلو ابو عيون جريئه، مجموعه من الاحصائيات اللي بجدها صادمه احب اقولها لك. قبل كاس العالم 2018 كان في 22 لاعب هم اللي مسؤولين عن تنفيذ ضربات الجزاء لمنتخبات بلادهم، بنالتي تيكرز. لو حبينا نرتبهم على اساس الكونفرجن ريت، يعني نجاحهم في تسجيل ضربات الجزاء اللي لعبوها خلال الكارير بتاعهم كاملا، ميسي هيطلع المركز ال17 من اصل 22، ال17 من 22. مش بس كده، في 10 منهم سددوا 20 ضربه جزاء او اكتر في خلال مسيرتهم. ميسي في العشرة دول ترتيبه رقم 8. لو حبينا نشوف آخر 10 ضربات جزاء سددها كل لعيب من 22 دول قبل المونديال مباشرة، هنلاقي ميسي ضيع منهم 4. يعني الكونفرجن ريت بتاع ميسي في العشر ضربات دول 60% بس، ترتيبه في 22 يعني كان رقم 20. طبعا عزيزي المشاهد أكيد بتتساءل أمال كريستيانو عمل إيه؟ خليني أقولك إن كريستيانو في 22 في خلال مسيرته كلها كان في الترتيب الثاني بعد زلاتان إبراهيموفيتش، وده طبيعي عشان يعني الجون يخاف يصد كوره لزلاتان، وحتى لو خرجت بره الحكم يخاف ما يحسبهاش. المهم لو الكونفرجن ريت خلال مسيره ميسي هو فقط 77%، فدون كريستيانو يتفوق عليه في النقطه دي، والكونفرجن ريت بتاعه في ضربات الجزاء خلال مسيرته 82.2%. عزيزي المشاهد، هو ده ميسي اللي شفناه بيحط 3 اجوان من 3 ضربات حره في 3 ماتشات ورا بعض، واللي شفناه احيانا بيحط جونين من فاولين في نفس الماتش. وطبعا تنفيذ الفاولات اصعب من ضربات الجزاء، ولكنه الضغط عزيزي المشاهد، الاسترس، يقدر ياثر على ميسي بالشكل السلبي ده في بعض الاحيان، لان الفاول لو ضاع محدش هيلومك، فاول وصعب، فبالتالي الضغط بيكون منخفض، واللي انت بتحتاجه بيكون التركيز. وميسي كشخص انتروفيرت قدرته على التركيز عاليه، وقدرته على مواجهة التشتت كبيرة، الديستراكشن، لأن الديستراكشن عامل خارجي exterior، بينما نفس الشخص الانتروفيرت قدرته على مواجهة الضغط أقل، لأن الضغط عنصر داخلي interior، وأمثال ميسي يقدروا يتعاملوا مع الحاجات اللي جاية من براهم ويقاوموها، ولكن الضغط اللي جاي من جواهم هو أسوأ أعدائهم. ميسي ممكن يكون فعلا أحسن لاعب في العالم أو حتى في التاريخ، ميسي ممكن يكون مثالي سوبرمان، لكن الكريبتونايت بتاعه هو الضغط. انا مش عايز اقولك ان كل الناس بتستجيب للضغط بنفس الطريقة، بعض اللاعبين يمكن يكونوا بيلعبوا احسن تحت ضغط، وبعض اللاعبين زي ميسي ممكن يكونوا بيلعبوا اسوأ تحت الضغط. ولا عايز اقولك ان كل اللي بيحصل في الارجنتين سببه ميسي، الموضوع اعقد من كده عزيزي المشاهد، في عوامل تانية اعقد من كده بكتير، لكن انا بس كنت عايز اوضح لك ازاي الضغط ممكن يأثر على الانسان. وكنت عايز، بما ان هذا الاستوديو التحليلي بيوصل لحتت كتيره في العالم، ان لو اي لاعب من لعيبه برشلونه شاف هذه الحلقه، وهم بيشوفوها كتير يعني، كان لسه من كام يوم احد الاصدقاء بعت لي من هناك، مش متاكد اذا كان بيلعب في برشلونه، لكن شفته كان لابس الفانيلا بتاعتهم فقلت اكيد يعني، قال لي شفت الحلقه بتاعتك يا ابو حميد وعجبتني جدا. فانا بقول لامثال هذا الشاب، يا جماعه ما نخشش جوه ال 18 عشان ما ناخدش ضربات جزاء، عشان غالبا لو خدتوا ضرب الجزاء فميسي المتخاذل هيضيعها، بينما لو وقعتوا بره ال 18 وخدتوا فاول فسيد اللاعبين غالبا هيحطوا في الجون، زي ما انا حطيت الجون كتير الحلقات اللي فاتت والحلقات الجايه، ونزلت حطيت جون في المصادر وبس. واشترك على القناه. اسمع واحد يقول لي طب ما يخلوا حد تاني يشوط ضربات الجزاء، طب ما بلاش نعمل حلقه بقى، ما بلاش نعمل حلقه خلاص ونقعد في بيوتنا. الله، انا عامل حلقه عايز اوديها للعيبه وعايزهم في ايه؟